الحديث عنه. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: الجرح والتعديل. نعم حسبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: الجرح والتعديل. الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، وضده التعديل ووصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. هذا باختصار. والجرح والتعديل دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: مثل كمثل الكلب، هذا ذنب. قال تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا أيضا ذنب. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا مدح تعديل. وأما السنة، قال عليه الصلاة والسلام: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، وهذا مدح. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، وهذا ذنب. وذكر النووي في رياض الصالحين وابن رجب في شرح العلل الإجماع على جواز الجرح والتعديل. وظهر هذا العلم وهو علم مستقل، لأن علوم الحديث ثلاثة: علم المصطلح، وعلم العلل، وعلم الرجال. هذا هو إجمال علوم الحديث. علم الحديث ينقسم ثلاث أقسام: علم المصطلح، وعلم العلل، وعلم الجرح والتعديل. فإذا ذكر مبحث العلل في كتب المصطلح أو مبحث الرجال في كتب المصطلح، إنما هي رؤوس أقلام مختصرات، لكن هناك كتب متوسعة مختصة في هذه المباحث. فعرف هذا العلم، قلنا، مع نشأة الرواية، رواية الأحاديث. وهو ليس خاص في رواية الأحاديث، بل حتى المبتدعة، لأنه من باب النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ذكر التبريزي في شرح فن مصطلح الحديث، قال: إذا أراد بجرحه النصح لله ولرسوله وللمسلمين، فإنه يثاب على ذلك. لذلك انظروا في كتب الرجال، يقول: فلان قدري، فلان أشعري، فلان مرجئ، في كتب الرجال حتى على البدعة يجرح، وليس خاص في الرواية، لأنها كلهم باب النصح للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجرح تعريفه وأقسامه مراتبه شروط قبوله. قال: تعريفه هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال: هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه. نعم. أولى أن في التعريف هو وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، هذا أسهل تعريف. هو وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. إذا قلت كذاب وصف، فاسق مبتدع وصف، وهكذا. نعم. وينقسم الجرح إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد، فيكون قادحا فيه بكل حال. نعم، ينقسم إلى قسمين: جرح مطلق، إذا قيل مثلا رشدي بن سعد متفق على ضعفه، انتهى، هذا ضعف مطلق، يعني أنه دائما ضعيف. فنقش قالوا؟ قال: متفق على ضعفه، متروك الحديث. نعم. والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. نعم. والثاني مقيد في كسماك بن حرب، صدوق بن رجال مسلم، ضعيف في رواية عن عكرمة مولى بن عباس. هناك حديث كثيرة: سماك عن عكرمة عن ابن عباس، لا سمة في التفاسير، هذا الصحيفة ضعيفة، أضرب عليها. أما جاء سماك في غير عكرمة، روى مثلا سماك عن أم سلمة وهو تابعي صدوق، حديثه أخرجه مسلم، فجرح في إيش؟ في رواية عن عكرمة، هذا سمى جرح مقيد، جرح مقيد. نعم. مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري. نعم، يعني فقط في الثوري ضعيف، أما في غير الثوري فإنه صدوق. نعم. فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره. نعم. طيب. وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش واتقه أحمد بن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين، فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. نعم، إسماعيل بن عياش الشامي إذا روى عن مشايخه من أهل الشام فإنه ثقة يقبل حديثه، وإذا روى عن غير أهل الشام فإنه ضعيف لا يقبل حديثه، هذا أيضا يسمى مقيد. نعم. ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. نعم. لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. طيب. قال رحمه الله تعالى وللجرح مراتب أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه. نعم، الجرح مراتب ينقسم إلى قسمين، الأول جرح شديد وهذا لا يقبل حديثه أبدا حتى لو له 1000 طريق و1000 شاهد لا يقبل أبدا، وعلى هذا يحمل قول ابن حزم الضعيف أبدا ضعيف لا يتغوى أبدا، لكن يقول إمام أحمد المنكر أبدا منكر، يعني إذا قيل منكر يعني إيش؟ أبدا قال ضعيف انتهى أبدا منكر، فهذا الضعف الشديد. والثاني ضعف يسير، إذا قيل فيه لين فيه مقال هذا ضعف يسير، وهذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات كما قال إمام أحمد المنكر أبدا منكر، قال وأما الضعيف فقد يحتاج إليه، يعني في الشواهد والمتابعات. وقال عن عبد الله بن لهيعة المصري قال أما ابن لهيعة إذا انفرد في الرواية فلا أحتج به، قال لكن أقبل حديثه في المتابعات، ذكر ابن رجب في شرح العلل. نعم. قال رحمه الله تعالى أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أكذب الناس أو ركن الكذب، ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب ووضاع ودجال، هذا كله الجرح الشديد. نعم. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، أسهل هذا الجرح اليسير الذي يتغوى في المتابعات والشواهد. والحسن عند الترمذي إذا نظرتم في العلل الصغرى للترمذي لما عرف الحسن قال ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، يعني الجرح الشديد نفاه، قال وأن يروى من كذا وجه نحو ذلك، يعني يكون يعني كل ضعف يسير مع يسير مع يسير يتقوى به الحديث. نعم. وبين ذلك مراتب معلومة، يعني معلومة يعني في كتب الرجال، لأن شيخنا أراد اختصار رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله ويشترط لقبول الجرح شروط 5. نعم، يعني ليس كل أحد يقبل منه الجرح والتعديل، في شروط. أولها، أولا أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق. نعم، لو كان شخص فاسق ما يقبل كلامه، أن يكون من عدل سواء كان حرا أو كان عبدا ذكرا أو امرأة، حتى المرأة يقبل إذا كانت عدلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قول بريرة في عائشة حديث في الصحيح، فقالوا حتى كان امرأة يقبل قوله في الجرح والتعديل. نعم. ثانيا أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل. نعم. ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن عدل وعلم لا عن جهل وظلم كحال أهل البدع. أهل البدع عندهم ظلم يجرحك على على على أي شيء، أما أهل السنة لا، عن عدل وعلم، مع هذا تجد مبتدع ويوثقونه. ارجعوا إلى كتب الرجال شباب ابن سوار قالوا ثقة فيه إرجاء مثلا. عكرمة مولى ابن عباس ثقة كان يرى رأي الخوارج مثلا. هذا كله في كتب الرجال. فذكر الصنعاني رحمة الله عليه في رسالته في علم الرجال قالوا هذا دل على شيء، دل على إنصافهم، وأنهم أهل إنصاف وتقوى وورع، ليس ما يجرحون من باب الهوى. نعم. رابعا أن يبين سبب الجرح. يبين سببه في حالة واحدة فقط، إذا تعارض الجرح مع التعديل. أما إذا كان الجرح غير متعارض هنا يقبل مباشرة ولا يشترط يعني أن يبين السبب. إذا جاءنا رجل غير معروف وقال شخص عنه ضعيف فأنا خاص يقبل مباشرة، ما يقال لماذا ضعفته، ما يقال. متى يقال لماذا ضعفته؟ إذا وجدنا غيره يوثقه. ذكر هذا السبكي في قاعدة في الجرح والتعديل، وابن حجر في النزهة. نعم. فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك، بشرط قلنا إذا عارضه تعديل، بشرط إذا عارضه تعديل. نعم. لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور. واختار ابن حجر رحمه الله تعالى قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته. نعم. انظر كيف، يعني إذا كان معروف العدالة يعني موثق ما يقبل فيه الجرح المبهم، هنا يقدم التعديل إلا يبين لماذا ضعفه. وهذا قلنا ذكر السبكي أو ذكر في قاعته له في الجرح والتعديل، وتابع ابن حجر. نعم. فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. طيب. خامسا ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت. نعم، يعني يكون مجبع على عدالته. لما تكلم يحيى بن معين في الشافعي إيش قال الذهبي في السير؟ قال أما الشافعي فمجمع على عدالته، وأما يحيى ما ضر إلى نفسه. يعني ما قبل كلامه، قال وأما يحيى ما ضر إلا نفسه. لما تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري قال أحمد بن صالح مجمع على عدالته ولا يلتفت إلى جرح النسائي فيه. فإذا كان مجمع على عدالته ما يقبل فيه الجرح. وكم من راون ذكر ابن حجر والذهبي، والذهبي أقوى من ابن حجر في معرفة الرجال، يقول فلان لا يضره قوله فلان. لما سئل ابن حزم عن الإمام الترمذي قال مجهول. إيش قال الذهبي في السير؟ قال ما ضره تجهيل ابن حزم، لأنه مجمع على إمامته وعدالته. قالوا لعل هذا كان في أول أمر، لأن بعدين ابن حزم في المحلى روى عن الترمذي بارك فيكم، قال لعله كان ما يعرفه ثم عرفه بعد ذلك، وهذا يحتمل. قالوا لأن كتاب الجامع للترمذي لعله لم يصل إلى بلاد الأندلس إلا فيما بعد. نعم. قال خامسا ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم. نعم. نافع مولى بن عمر قال ابن القطان متفق عليه، يعني ثقة بالإجماع. شعبة في ثمان رواة كلهم اسمهم شعبة، كلهم ضعفاء إلا شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، حتى قيل أن شعبه أول من تكلم في الجرح والتعديل في بغداد. ومالك عن الإمام مالك بن أنس، والبخاري محمد بن إسماعيل. نعم. قال رحمه الله تعالى التعديل تعريفه وأقسامه مراتبه شروط قبوله. تعريفه أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه. قلنا لا، الأفضل في تعريف التعديل هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. نعم. وينقسم التعديل إلى قسمين مطلق ومقيد. نعم، كما أن الجرح ينقسم قسمين كذلك التعديل. تعديل مطلق كأحمد بن حنبل ثقة مطلقة، كيفما حدث فهو ثقة. كالبخاري كيفما حدث فهو ثقة، هذا يسمى المطلق. والثاني تعديل مقيد، يعني في حال دون حال. عشر مثال ك يعني معمر بن راشد الأزدي، كيفما حدث فهو إمام ثقة، لكن لما ذهب إلى البصرة تغير حفظه، فما روى البخاري فيما حدث به في البصرة إلا في المتابعات. هو بصري معمر بن راشد أزدي، والأزدي قبيلة معروفة عربية من البصرة، ذهب إلى اليمن معلما ومكث شهرين، فأراد أن يرجع من اليمن إلى بلاده البصرة، فأظلمت صنعاء كلها على هذا الإمام. فقال أحد الحكماء، قال زوجوه، فلما زوجوه مكث 20 سنة ما ترك اليمن. المرأة تثبت الرجل. فلما رجع إلى البصرة بعد 20 سنة تغير حفظه، ثم رجع إلى اليمن مرة أخرى حتى مات رحمة الله عليه. فالشاهد يقول ابن حجر في فتح في هدي الساري، ويسمى هدى الساري على قولين مشهورين، مقدمة فتح الباري تسمى هدي الساري من الهداية، ويسمى هدى الساري بضم الحاء، وأكثر أهل العلم يقولون هو هدى الساري هدى. الشاهد قال أن البخاري لم يروي حديث معمر بن راشد التي حدث بها في البصرة إلا في المتابعات، يعني لما تابعه الثقات، لأنه تغير حفظه رحمة الله عليه. وكثر من رواة الأحاديث، كثر لما ذهبوا إلى العراق تغير حفظهم، ولما رجعوا إلى ديارهم رجع حفظهم، كهشام العروة وغيره. أنا أذكر جماعة ما يقارب 10، فما هو السر في العراق الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد، فيكون توثيقا له بكل حال. نعم، كأحمد بن حنبل، كيحيى بن معين، كعلي بن المديني، وهكذا. نعم. والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. نعم. مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. نعم. طيب. وللتعديل مراتب. نعم. أعلاها التعديل أيضا مراتب، كما أن الجرح مراتب كذلك التعديل مراتب. أعلاها إيش قال؟ أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم. لا، قالوا أعلاها أمير المؤمنين في الحديث، هذه أعلاها أمير المؤمنين في الحديث. نعم. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. نعم. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح، مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة، يعني في كتب الجرح. لكن مقارب الحديث ليست هي أدنى مراتب التعديل، تنبه. هذه العبارة استعملها كثيرا البخاري وأحمد بن حنبل، وصنفت رسائل فيها، هي من مراتب التعديل العليا عند البخاري وعند أحمد بن حنبل، فهي تعديل ليس أدناها، لا، حكم الثقة عندهم. لكن أدنى مراتب التعديل قولهم صويلح، ليس صالح، صويلح، أو صدوق إن شاء الله، أو شيخ، هكذا شيخ، وكانت شيخ فيها قولان، شيخ لا العلم فيها قولان. السخاوي مثل المغيط يراها جهالة، وأما أكثر الحديث لا يرونها هي أدنى مراتب التعديل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لقبول التعديل شروط 4. نعم. أولا أن يكون من عدل، فلا يقبل من فاسق. نعم، ما يقبل من فاسق يعدل الناس، لا بد يكون من عدل، كما الجرح لا بد يقبل من عدل كذلك التعديل. نعم. ثانيا أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال. يعني لابد يكون إيش؟ يعني من شخص متيقظ يعرف الناس قد يخدعك. جاء في إسعاف المبطأ في معرفة رجال الموطأ للسيوطي، ذكر من رجال مالك عبد الكريم ابن أمية يسمى ابن أبي المخارق، هذا ضعيف بالإجماع، حتى يقول علي ابن المديني يقول لولا أن مالك روى عنه لقلت عنه كذاب، لكن أنزه مالك أن يحدث عن إيش؟ عن الكذابين، لأن منهج مالك الإمام في الرجال أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. هناك أكثر من 20 إمام ما يحدثون إلا عن الثقات، كأحمد بن حنبل، كأبي داود، كشعبة، ومنهم الإمام مالك. فقال لولا أنه روى عنه مالك لقلت أنه كذاب، لكن ما أستطيع، مالك روى عنه. قيل الإمام مالك: يا أبا عبد الله رحمك الله، كيف تروي عن عبد الكريم ابن أمية وهو ضعيف بالإجماع؟ إيش قال؟ قال: قشني بطوله لحيته، يعني أنه صاحب عبادة فانخدع به. فالعبر ليس بالظاهر، انظر إلى حفظه وإلى علمه. فكم من إنسان انخدع به بظهر الشيخ، لا سيما في هذا الزمان كالقصاصين وغيرهم الذين ما أن يراهم الشخص يتكلم يحسن بهم الظن، وهم في حقيقة الأمر ما يحسن بهم الظن، جهال وينشرون الضلال بين المسلمين. كما قلنا لمن مالك رحمه الله لما انخدع في هذا الرجل، فينبغي الإنسان أن يتنبه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد. رابعا أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. نعم، يعني يقول يعني ما يقبل من شخص عرف أنه كذاب أو أنه فاسق. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون التعارض من إمام واحد، والحالة الثانية يكون التعارض من مجموعة أئمة يخالف بعضهم بعضا. إن كان من مجموعة أئمة، مثلا الشخص وثق أحمد بن حنبل والبخاري وضعفه النسائي ويحيى بن معين، هنا إيش؟ مجموعة أئمة اختلفوا. وإما شخص واحد يحيى بن معين أحيانا يوثق الراوي أحيانا إيش؟ يضعفه. أحمد بن حنبل أحيانا يوثق الراوي أحيانا إيش؟ يضعف. هذا يسمى تعارض الجرح والتعديل، إما من إمام واحد تختلف أقواله، وإما من مجموعة أئمة. من مجموعة أئمة هذا سهل الأمر، لكن أين الصعوبة إذا كان إمام واحد اختلفت أقواله في شخص واحد، ضعف تارة ووثق تارة؟ في الحال هذه ينظر إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا عرف آخر أقواله يؤخذ المتقدم ويترك إيش؟ المتقدم، يكون منسوخ. الحالة الثانية إذا ما عرف متقدم من المتأخر، ما عرف، قالوا يؤخذ أقوال التي رواها طلاب الملازمين له، يحيى بن معين ينظر ليش إلى طلابه، عباس الدوري، إلى الدارمي، إلى ابن الجنيد الذين كانوا معه دائما، فهؤلاء يقدمون على قولهم على غيرهم عفوا. الحالة الثالثة إذا ما عرف يعني طلابه، قال يؤخذ قول الموافق لقول الجمهور. إذا كان يحيى بن معين وثق رجل وضعف مرة، إذا نظرنا إلى الجمهور يضعفونه يؤخذ إيش؟ التضعيف ويترك التعديل. هذا إذا كان راوي واحد. أما إذا كان يعني مجموعة أئمة هذا الأمر سهل، إذا كان الجرح مفسر يقدم وينتهي الأمر حتى لو وثق آلاف الآلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعارض الجرح والتعديل. تعريفه وأحواله. تعريفه أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها. مثل أن يقال أو مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. نعم، كابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ذكر الترمذي هناك من وثق وهناك من ضعف. نعم. وللتعارض أحوال أربع. الحال الأولى أن يكون من أن يكونا مبهمين أي غير مبين أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل. نعم، أما الجرح نعم يسمى مبهم، لكن التعديل يا أخوة ما يشترط في التعديل أن يكون إيش مبين السبب، وهذا عند جماهير أصحاب الحديث، فلو أن الشيخ رحمه الله ما ذكره كان أولى، لأن أصحاب الحديث ما ذكروا أن التعديل لابد أن يكون له سبب. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال له لم يذكره الأمة لأنه إذا ذكر طال المقام فما ذكروها لأنه مدح فيه انتهى الأمر، لأن ذاك جرح وقدح فيه احتاج إلى بيان السبب. نعم. فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض فيأخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. هذه الحالة الأولى، إذا كان جرح قال ضعيف والآخر قال ثقة هنا يقدم إيش من قال ثقة، لماذا؟ لأن الجرح غير مفسر. فالحالة الأولى يقول الشيخ إذا تعارض جرح مبهم مع تعديل يقدم التعديل. طيب الثانية، الحالة الثانية أن يكونا مفسرين. قلنا أن التعديل الصحيح أنه لا شرط له اسمع أن يكون مفسر، هذا قول جماهير أصحاب الحديث، لكن لعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه مشى على ما مشى عليه أصحاب أصول الفقه، فإن الأصوليين يخالفون المحدثين في باب الحديث، لا تجد يعني مسألة إلا ويخالفون فيها أصحاب الحديث، ومن صنف كما قال الحافظ عراقي رحمة الله عليه قال من صنف في علم معين مثلا في علم الحديث فإنه يختصر على أقوال المحدثين فقط ما مشى عليه أصحاب الحديث، لأنك تتكلم عن علم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى الحال الثانية أن يكونا مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. لا، هنا فيه تفصيل، هنا فيه تفصيل، إذا كان الجرح مفسر وعندنا تعديل هنا ينظر إن كانوا في طبقة واحدة أحمد ويحيى بن معين هنا عم يقدم إيش الجرح إيش بارك فيكم المفسر، لكن إذا كان في طبقات متفاوتة شخص ضعف أحمد بن حنبل ووثق منه ابن حبان لا يلتفت إلى توثيق ابن حبان، ما يقال لا هنا تعارض، لا ما يقال، فقالوا إذا كانوا في مستوى واحدة بشرط أن يكون معتبر الذي وثق معتبر، إيش معتبر؟ يعني من قبل قوله في الجرح والتعديل، أما من عرف بالتساهل في التوثيق كابن حبان كالعجلي على قول كابن شاهين من المتأخرين كالهيثمي الدرقطني على قول ابن الترمذي على قول، عرفت كيف؟ هؤلاء إذا خالفوا الأمة الكبار ما يقال تعارض الجرح والتعديل، لا يقدم قول المعتبرين الذين لم يقال عنهم متساهلين ولم يقال عنهم إيش متشددين. نعم. الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. نعم، هذا اختار الخطيب بغدادي في الكفاية هو الذي عليه أصحاب الحديث ساروا على هذا. إيش الجرح مفسر؟ إذا قيل كذاب هذا جرح مفسر، سبب الجرح أنه كذاب، لكن إذا قيل ضعيف أو قيل لا يكتب حديثه هنا غير مفسر. نعم. الحال الرابعة أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه. نعم، هذا كما مقرر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رحم الله الشيخ رحمة الله واسعة. هنا انتهى الفصل الأول من هذه الرسالة النافعة، وهي حقيقة رسالة قيمة للمبتدئين في علم المصطلح، وتم اختيارها لوضوح ألفاظها ولإمامة مصنفها رحمة الله عليه. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.